أسماء الأفعال. في أسماء الأفعال كالزمخشري. الزمخشري صاحب التفسير له كتاب في النحو ما اسمه؟ كتاب الزمخشري في التفسير في النحو. ليس في التفسير، سير الكشاف. نعم. لكن كتاب الزمخشري في النحو. كتاب مشهور وله شروح من شرح ابن يعيش، شرح كبير الحجم وضخم. نعم. أحسنت. المفصل، مفصل الزمخشري. ومناسبة المفصل سبحان الله، الكتب لها أماكن تنتشر فيها، كتب النحو وغيرها. ألفية بن مالك يقال أنها انتشرت في المشرق ولم تنتشر في المغرب أبدا. ألفية بن مالك انتشرت عند المشارقة ولم تنتشر عند المغاربة. وكتاب المفصل للزمخشري انتشر عند أهل اليمن، اهتموا به اهتماما عظيما ولم ينتشر عند غيره. وكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي اهتم به أهل الأندلس وتركوا ما عداه، وأهل المشرق لم يهتموا به، يعني فيه اهتمام لكن لا يعادل اهتمام أهل الأندلس بكتاب الإيضاح. فيا سبحان الله، يعني لذلك الله في ذلك أحيانا الكتاب يشتهر في منطقة وقد يشتهر في منطقة أخرى ليست المنطقة التي فيها المؤلف. كما يقال أن صحيح مسلم قديما المغاربة يهتمون به كثيرا. والصواب أنه ما في إلا أمر. وكذلك مثلا المذاهب الفقهية المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، قد سبحان الله توجد في مكان تشتهي فيه ولا توجد في مكان آخر، لله في ذلك حكمة. والصواب أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتحقهما ياء المخاطبة. نقول وأما هاتي، وأما هاتي وتعالى وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصواب أنهما فعلا أمر، يعني أنهما اسم فعل أمر وليس فعل أمر. نعم. لكن الصواب يقول هشام أنها فعل أمر بدليل لحوقها ياء المخاطبة، تقول هاتي وتعالي بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. نعم. وكما قلنا أن علامة فعل الأمر ما هي؟ لا، علامة فعل الأمر التي تدل على أن الفعل فعل أمر طلب هو شيئين، طلب والطلب ولحوق ياء المخاطبة. نعم. فهذه العلامة اللي مكون من شيئين متوفرة في هاتي وتعالي. نعم. وعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة، إلا إذا كان لجماعة مذكرين فإنه يضم، فتقول هاتي يا زيد، وهاتي يا هند، وهاتي يا زيدان، ويا هندان، وهاتيين يا هندان، يا هندان. وتكون دائما مبنية هنا هاتي، هاتي يا زيد، يقال في إعرابها فعل أمر على النصايا أنها فعل أمر. فعل أمر مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، يعني أصلها هاتي، يعني يقال فعل أمر مبني على حرف العلة. وكذلك تعالي، تعالي. نعم. نعم. هاتي، أي نعم، قول فعل أمر مثل أرمي، رمى يرمي، أخشي. وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. نعم. وأن آخر تعال مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تعالى. نعم. تقول تعالى يا زيد. نعم. وتعالى وتعالى يا هند. تعالى يا هند. وتعالى يا زيدان. ونقول تعالى يا هند مبني على ماذا؟ على حذف النون. تعالينا. تعالينا. نعم. وتعالى يا أيضا مبني على ماذا؟ على حذف النون. نطبق فيما أخذنا إن علامة فعل أمر مبني على حذف النون يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نطبقه هنا. وتعالى يا هند، وتعالى يا زيدان، يا زيدان، وتعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات. كل ذلك بالفتح، قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا. نعم. وقال تعالى فتعالينا أمتعكن ومن ثم لحنوا من قال تعالى فتعالينا أمتعكن. هنا مبنية على السكون لما ظهر في الياء مبنية على السكون ونون النسوة فاعل. ومن ثم لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي أقاسمك تلزمه بجواب الطلب تعالي أقاسمك هو جواب الطلب. ولحنوا لماذا قال لحن؟ لأن مثلا إذا كان الكلام مثلا لرؤبة أو مثلا لغيره أو لفرزدق يقول مثلا وشذ قوله هنا قال ولحنوا أو من قال لماذا عبر بلحنه؟ نعم حسن لأن أبو فراس أبا فراس ممن لا يحتج بشعره ومتأخر وأتوفي أبو فراس حدود 354 و55 لا وفاته 357 نعم 357 وفاته أبي فراس وولادته 320 فهو متأخر جدا. وكما قلنا أن الحد الفاصل لمن يحتج بشعره ومن لا يحتج بشعره يعني هو تقريبي ما هو يعني تحديد لكن الصلح النحاة اللغويون على أن هذا هو الحد الفاصل. عام كم؟ لا أخرتها شوية 132 يعني هم رأوا أن بداية الدولة العباسية ونهاية الدولة بن أمية هي الحد الفاصل فمن توفي قبلها يحتج بشعره ومن توفي بعدها لا يحتج بشعره ولهذا بشار بن برد وغيره لا يحتج بشعره لأنه توفوا يمكن 145 وغيره لا يحتج بشعره وإذا كان عاشي فترة وعاش فترة العبرة قال ابن وفاته لما أذكر عبرة ابن وفاته إذا كان توفي قبل 32 يحتج بشعره وهي تقريبية قد يلحن من هو في القرن الأول وقد لا يلحن من هو في القرن السادس السابع. نعم يا شيخ هم طردوا الحكم يعني طردوا المسألة ما فرقوا بينها لأنهم قالوا أن العجم انتشرت حتى في البوادي ذلك الوقت لكنهم كما قلنا كانوا يفرحون إذا جاء شخص من البادية يفرحون به كثيرا إذا كان خاصة لم يختلط به بأهل المدن. وأبو فراس والذي قال في حقه صاحب ابن عباد يقول بدأ الشعر بملك وختم بملك. ماذا يقصد بهذا بدأ الشعر بملك؟ يقول صاحب ابن عباد امرؤ القيس وختم بملك من هو أبو فراس. نعم ولما فرقت من ذكر الحقيقة شعره قوي أبو فراس شعره قوي جدا خاصة لأنه كان مقابل للروم وكان هناك معارك بين دولة بني حمدان اللي كان فيها سيف الدولة الحمداني الذي كان يمدحه المتنبي فكانت هناك معارك قوية كان أبو فراس هو قائد جيوش سيف الدولة فوقع أسيرا أصابه سهم فسقط جريح وأسر ووضع في القسطنطينية لما قبل أن تفتح المكان عند الروم وبقي في الأسر 8 سنوات متواصلة وهو مأسور. وكان ابن عمه سيف الدولة كأنه تقاعس عن دفع الفدية لإفراجه عنه فعتب عليه عتبا شديدا وكتب قصيدة يعتبر من أقوى القصائد الشعرية في معاتبة ابن عمه كيف أنه يسلم للأعداء ويتركه طوال هذه الفترة. أذكر منها يقول لمن يثق الإنسان فيما يلوه ومن يقول الحر الكريم صحابه وقد كان هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. يقول أبو فراس إلى أن يقول ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب صبور ولو لم تبق مني بقية قؤول ولو أن السيوف جواب صبور ولو لم تبق مني بقية قؤول ولو أن السيوف جواب وقور وأهوال الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهاب. ثم كأنه يتحسر كيف أنه أسير يعني ممنوع من المشاركة في الجهاد والغزوات لأن يقول تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جواب ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربت لي بالعراء قباب. يعني أن الخيام اللي كانت تنصب للجنود في الصحاري يقول إني ما عاد أراها، يقول أن تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جوابه، ولا شد لي سرج على ظهر سابح. السابح ما هو؟ ضرب. نعم. ولا ضربت لي بالعراء قباب، أنا الجار أتخذ بنفسي، يقول أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون مالي في الحواد في بابه، يعني أنني في النائبات أفتح بابي أسمح بمالي للناس. ولا أقصد العوراء منهم أريدها، يعني أنا لا أتتبع سقطات الناس، ولا أقصد العوراء منهم أريدها، ولا عورتي للطالبين تصاب. ثم يقول، يخاطب ابن عمي، يقول إذا لم تكن بيني وبينك خرابة فليكن للإسلام، للإسلام احرص على أنك تفكني أو من الأسف. إلى أن يقول فإن لم يكن ود قريب نعده وذو نسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيع. لاحظ المعنى هنا، يقول فإن لم يكن ود قريب نعده وذو نسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيع. يعني إذا لم يضاع القرابة والمودة اللي بيننا فلله سبحانه للإسلام ينبغي أن يسعى في ترك أسلام. فإن لم يكن ود قريب نعده وذو نسب بين الرجال قراب، فأحوط للإسلام ألا يضيعني، ولي عن كفيفي حوطة ومناف، يعني أنني لي في الإسلام حوطة ومرجع ينبغي أن تراعيه. فلما وصلت القصيدة إلى سيف الدولة بهذا التأثير، وهي بالغة القوة حقيقة، يعني قوية وتحتوي على معاني جيدة، وفيها أيضا حث على الائتلاف وعدم الفرقة، لأن يقول بني عمنا لا تنشب الحرب بيننا، ويقول أيضا وإن رجالا ابنهم كابن أختهم، وإن رجالا ابنهم كابن أختهم، كان يقول يرضى لهم ويهاب، يعني أنهم إذا كانوا متساوية أو يعاملونهم تقول لهم هيبة عند الناس. فلما سمع سيف الدولة القصيدة سعى وفكهم يا الأسف وأرجعه إليك. نعم. لا، هو اتهموا بالاعتزال، اتهموا بالاعتزال. فلما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، لست بالمضارع، ذكرت أن علامته أن يصلح يقول لم علي، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف. لاحظوا معي، ولما فرغت من ذكر علامات الأمر، ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه دلست بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح يقول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، علامة المضارع هي أن يقبل كلمة لم وغيرها من الجوازم والنواصب ولن وكي. قد. نعم. لا، قد وسوف. لا، قد قام، قام فعل أمر في الماضي، قام تدفع على قد الماضي، تدفع عليه قد، تدفع على المضارع، لكن ليست علامة. العلامة معناها أن تكون الفارغة خاصة معروفة. إيه؟ نعم، لابد أن تكون علامة خاصة به لا يشرك معه غيره. فيقول إن علامة المضارع هنا تكون لم عليه، ومثله بقوله تعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، من يعرف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ إعراب لم يلد ولم يولد. نعم نعم، لم حرف نفي وجزم وقلب. نعم نعم. ولم يكن وقلب. نعم، يكن نعم وهو ناقص. نعم، له نعم نعم خبر يدخل كفوا كفوا له. خبر يدخل ليس مش جملة اسمية جار مجرور، لا خبر يدخل كفوا يعني لم يكن أحد، لم يكن أحد كفوا له، تقدير لم يكن أحد كفوا له. فكفوا خبر كان، لأن كان وما تصرف منها كان يكن وكن تعمل. وأحد أحد اسم كان اسم يكن، يعني لم يكن أحد كفوا له. نعم وذكرتهم. نعم كفوا لأنها منصوبة. لماذا قدم؟ لماذا قدم على المبتدأ؟ أما من حيث الإعراب هي لا تعرب، يعني ليس لها إلا أن تكون خبرا هذا الإعراب. وتقدير الكلام لم يكن أحد كفوا لها، لكن السر في تقدير كفوا يعني السر البلاغي هذا شيء، يعني السر البلاغي في تقديم هنا الخبر على المبتدأ لم يكن كفوا أحد. طبعا أنا ما يضحل لي سر البلاغي يعني عليكم بعض الأخوان. نعم يريد الحصر يعني لا علي يعني لا هو طيب يعني لم يكن كفوا نحو تقديم الخبر يفيد الحصر أحيانا المجتهد محمد، لكن أنا ما يظهر لي يعني شيء آخر. نعم شيء. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نعيت وهي النون والألف. نعيت أو أعظم يقول أنيت. نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت في هذه الأحرف بساطا ذكر هنا يعني علامة علامة أخرى في المضارعة، لكن ليست هي علامة مؤثرة، لأن هذه العلامة هناك أفعال تشركها فيها، لكن يقول العلامة الحقيقية فيه هي كلمة حرف لم حرف الجزم هي علامة حقيقية. ونأيت قال انها يعني من خصائص الفعل المضارع، لكن حقيقة يشركه ولا يزيد في الاحتراز ان هناك افعال مثلا ماضية مثل يعني اكلت اكلت فعل ماضي ومع هذا بدأ بالهمزة، ومثلا نمت بدأ بالنون، فيقول ليست علامة مؤثرة بحيث انها تكون دائما خاصة بالفعل المضارع، انما يكتفى بالعلامة الحقيقية وهي دخول لم وادوات الجزم عليه. نعم. وذكرت انه لا بد وذكرت انه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نعيت وهي النون والألف والياء والتاء. نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحب. نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لمن أراد أن يشرح